غادي نتنوز لمن جيدين غادي نخسر هاد الشيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج أما بعد فهذا شرح الكتاب 13 من برنامج تعليم الحجاج في سنته 35 بعد 400 وهو كتاب الآداب 10 لمصنفه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قلتم حفظكم الله وزادكم علما في كتابكم الآداب 10. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب 10. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة اكتفاء بها تبعا جماعة من الأوائل المقتصرين عليها كأبي عبد الله أحمد بن حنبل في مسنده وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه وأبي داود سليمان بن أشعر السجستاني في سننه ثم قال اعلم حاتا على العلم بما سيذكره منبها له هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق داعيا لنفسه ولمن تلقى هذه الآداب عنه بأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى أحسن الأخلاق لأن من أعظم الرزق أن يرزق العبد حسن خلقه وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله قسم بينكم الأخلاق كما قسم بينكم الأرزاق فكما يجتهد العبد بأن يكون حظه من الأرزاق عظيما فيدعو ربه سبحانه وتعالى فحقيق به أن يكثر من دعاء ربه أن يرزقه حسن الأخلاق وقوله إن من أعظم الآداب 10 إعلام بأن المذكور هنا هو جملة من الآداب المأمول بها شرعا فمن للتبعيض فالعشرة المذكورة هي من جملة ما أمرنا به شرعا أن نتأدب به والحامل على تخصيص الرسالة بهذه العشرة شدة الحاجة إليها وإن من وجوه تقديم علم ما شدة الاحتياج إليه فهذه الآداب من أحد الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم والآداب جمع أدب والآداب ما حمد شرعا أو عرفا قاله أبو الفضل بن حجر في فتح الباري ما حمد شرعا أو عرفا قاله أبو الفضل ابن رجب ابن حجر في فتح الباري وقال ابن القيم في مداد السالكين الأدب اجتماع خصال الخير في العبد اجتماع خصال الخير في العبد فالذي ذكره أبو الفضل ابن حجر هو حد الآداب بالنظر إليها والذي ذكره ابن القيم هو حد الآداب بالنظر إلى من تعلقت به من العاملين حد الآداب باعتبار من تعلقت به من العاملين فيقال رجل ذو أدب إذا اجتمعت فيه خصال الخير وكان له منها حظ ومن حسن أدبه أفلح في الدنيا والآخرة ومن ساء أدبه خيف عليه الشر في الدنيا والآخرة وما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب وما استجلب شرهما بمثل سوء الأدب ذكره ابن القيم في مدارج السالكين في كلام قال فيه حسن الأدب عنوان فلاح العبد في الدنيا والآخرة وسوء الأدب عنوان بوال العبد في الدنيا والآخرة أحسن الله إليك الأول: إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلم عليك فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر المصنف وفقه الله الأدب الأول من تلك الآداب العشرة، فقال: إذا لقيت مسلما، أي إذا قابلته مواجها له، إذا قابلته مواجها له، فإن اللقاء أصلا هو اجتماع الأبدان، فإن اللقاء أصلا هو اجتماع الأبدان. ومثله اللقاء حكما بمهاتفة ونحوها، ومثله اللقاء حكما بمهاتفة ونحوها. فإذا لقيت مسلما فسلم عليه، ثم فسر السلام بقوله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصيغة السلام في ابتدائها لها صفتان، وصيغة السلام في ابتدائها لها صفتان، إحداهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأخرى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والفرق بينهما التعريف والتنكير، وكلاهما جائزتان، والأولى أفضل. وإن شاء سلم بالإفراد فقال: السلام عليك، وإن شاء سلم بالجمع فقال: السلام عليكم، فكلاهما جائز. والبداءة بالسلام لها ثلاث مراتب، والبداءة بالسلام لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الاقتصار على صدرها بأن يقول: السلام عليكم، الاقتصار على صدرها بأن يقول: السلام عليكم. والمرتبة الثانية الانتهاء إلى الرحمة، الانتهاء إلى الرحمة بأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. والمرتبة الثالثة الانتهاء إلى البركة بأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل مرتبة أكمل من سابقتها، فالثانية أكمل من الأولى، والثالثة أكمل من الثانية، وليس وراء ذلك شيء. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه عند مالك: انتهى السلام إلى البركة، انتهى السلام إلى البركة. والأحاديث التي فيها زيادة على ذلك ضعيفة لا تصح. واختلف أهل العلم في حكم البداءة بالسلام عند اللقاء على قولين: أحدهما أنه سنة، والآخر أنه واجب. والأول مذهب الجمهور، وجمهور أهل العلم على أن إلقاء السلام عند ملاقاة مسلم سنة، وقيل بالوجوب وفيه قوة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيته، لما ذكر حقوق المسلم: فإذا لقيته فسلم عليه، وهو أمر، والأصل في الأمر أنه للإيجاب. وأما الرد على المسلم فاتفق أهل العلم أنه واجب، نقل إجماعهم أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم. فإذا ألقى عليك أحد السلام فقال: السلام عليكم، وجب عليك أن ترد عليه السلام. وأرشد المصنف إلى ما يرد به فقال: فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أكمل الرد، ولو اقتصر على صدره فقال: وعليكم السلام، كان ذلك جائزا، لكن الأكمل أن يحيي الراد بتحية أكمل مما سلم عليه به. أحسن الله إليكم. الثاني: إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخل، وإن قيل لك ارجع فارجع. ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثاني من الآداب العشرة، فقال إن أردت الدخول إذا أردت الدخول على أحد أي الولوج عليه في المكان الذي هو فيه فلا يختص بدار بل إذا كان في مكتب أو غيره لم يكن لك أن تدخل عليه إلا باستئذان فإذا أردت أن تلج عليه طلبت الإذن عند دخولك. ثم ذكر موضع الاستئذان فقال واقفا عن يمين الباب أو يساره كما ثبت في الصحيح فإذا أراد أحد أن يستأذن على أحد لم يقف قبالة الباب لما ثبت في الصحيح إنما جعل الإذن من أجل النظر وإذا كنت قبالة الباب ففتح ربما اطلعت على عورة يكرهها صاحب البيت أن تراها فإذا أردت أن تستأذن وقفت عن يمين الباب أو عن يساره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنت بما شئت من عبارة تدل على الإذن وأكملها أن تسلم عليه تقول السلام عليكم فإن السلام طلب للإذن بالدخول وإذا استأذنت بغيرها كان جائزا والإذن يكون بما شاء الآذن من قول مما تعرف عليه الناس فلو قال ادخل أو تفضل أو حياك الله أو غير ذلك مما تعرف عليه الناس كان ذلك جائزا ثم قال فإن أذن لك فدخلت أو فإن أذن دخلت وإن قيل ارجع فارجع أي إذا لم يؤذن لك وأمرت بالرجوع فامتثل قول الله سبحانه وتعالى وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا يعني إذا قيل لك ارجع ولم يقبل بذل الإذن لك فارجع غير كاره في نفسك شيئا لأن طلب الإذن يجعل صاحبه مخيرا إن شاء أذن لك وإن شاء ردك فإن ردك واعتذر إليك بعدم الإذن لك وجب عليك أن ترجع. الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله. ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثالث من الآداب العشرة فقال سم الله في ابتداء أكلك وشربك أي عند إرادتك الأكل والشرب ثم فسر الأمر المذكور في قوله سم الله فقال قائلا بسم الله فالتسمية التي تكون في ابتداء الطعام أو الشراب هي قول بسم الله لحديث عمر بن أبي سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله ووقع عند الطبراني تفسير هذا الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام قل بسم الله وهو تفسير لحقيقة الأمر في قوله سم الله وما وراء ذلك من ذكر الرحمة في قول بسم الله الرحمن الرحيم فلم يثبت في شيء من المأثور فالسنة الاقتصار على قول بسم الله عند ابتداء الطعام من أكل أو شراب ثم قال وكل بيمينك أي تناول طعامك بيدك اليمنى لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ذكره لعمر بن أبي سلمة وكل بيمينك فالأكل باليمين مأمور به واختلف أهل العلم في الأمر به هل هو للإيجاب أم للاستحباب قولان فمذهب الجمهور أن قول بسم الله عند ابتداء الطعام مستحب فذهب جماعة من المحققين أنه إلى الإيجاب وهو أقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ومباعدة الشيطان في صورته وهيئته وحاله واجبة ومشابهته محرمة في أصح قولي أهل العلم وبسطه ابن تيمية الحبيب في اقتضاء الصراط المستقيم فمشابهة الشيطان من أحوال النقص التي ينهى عنها نهي تحريم فإذا كان يأكل بشماله ويشرب بشماله فيكون الأكل والشرب بهما محرما ويكون الأكل والشرب بمقابلهما وهو اليمين واجبا ثم قال وكل مما يليك أي مما قرب منك من الطعام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن أبي سلمة المتقدم: وكل مما يليك، أي كل مما هو قريب منك من الطعام، ومحله إذا كان الطعام نوعا واحدا. فإذا كان الطعام نوعا واحدا أكل الآكل مما هو قريب منه. أما إن كان الطعام أنواعا متعددة وكان بعضها لا يليه بل يلي من هو بجانبه عن يمينه أو عن يساره أو في وسط المائدة أو غير ذلك، جاز له أن يمد يده أو أن يلتمس من غيره أن يعطيه شيئا منها، فذلك جائز. ثم قال المصنف: وإذا فرغت فالعق أصابعك، ولعق الأصابع هو لحسها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه، أي لا يزيل أثرها بمسحها بالمنديل، وعندهما فليلعق أصابعه، إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه أو فليلعقها. والمراد باللعق لحسها بطرف لسانه، فيمر طرف لسانه على أصابعه التي فيها الطعام حتى يأتي عليه، ومحله إذا كانت فيه بقية قليلة، وأما البقية المستكثرة فإن لحسها يخالف الأدب، بل يدفعها إلى جوفه بالأكل أو يردها بلطف إلى المائدة، إلى الإناء إن كان ذلك لا يستقدر، أو إلى سفرته. والأصل أن يأكلها كما أخذها، ثم لا يبقى في يده مما يلعق إلا اليسير، ويلعقه بلطف لا بسخف، فإن المقصود من الأمر باللعق هو استئصال بقية الطعام في اليد، فيكون على وجه لطيف يؤتى به هذا الأدب، فإن المناسب للأدب اللطافة للسخافة بشدة الصوت الصادر عند لحس بقية الطعام فيها. وقوله في الحديث فليلعقها يعني بنفسه، وفي اللفظ الآخر أو يلعقها يعني يعطيها غيره ليلعقها، كصبي صغير أو زوج على وجه المداعبة. وذكر الفقهاء للصبي الصغير لأنه محل لاستلطاف ذلك منه، فالصبي الصغير يداعب بهذا بأن يلعق بقايا الطعام التي في يد والده أو أخيه الأكبر، ولا يراد بذلك أن يلعق الوالد أولاده الكبار يده، لأن هذا ليس من الأدب الجاري بين الناس، وإنما يكون ذلك مستملحا إذا كان مع الصغير، وكذا مع زوج على وجه مداعبتها وتطيب خاطرها. ثم قال: وقل الحمد لله، كما ثبت في الصحيح من الأمر بختم الطعام بعد الفرار بحمد الله، وأقلها أن يقول الحمد لله، فإذا زاد عليه شيئا من الوالد كان ذلك أكمل، فلو قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة كان هذا أكمل، والتنويع بين المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكمل، لكن أقل المقتصر عليه هو أن يقتصر على قول الحمد لله. وعند ابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله. نعم. الرابع: تكلم بطيب القول في خير، واخفض صوتك متمهلا في حديثك، وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه، ولا تقاطعه ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام. ذكر المصنف وفقه الله الأدب الرابع من الآداب العشرة، فقال: تكلم بطيب القول في خير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالعبد مأمور بقول الخير من طيب القول. ثم قال: واخفض صوتك، أي كن رفيقا فيه دون رفع ولا صخب ولا ضجيج، فإن الله يقول: واغضض من صوتك، يعني اقصر من صوتك خافضا له فلا ترفعه، فإن رفع الصوت من سوء الأدب. ثم قال: متمهلا في حديثك، أي متأنيا فيه، ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، عند أمكنه أن يضبطه، لأنه كان يتكلم صلى الله عليه وسلم متوسلا متأنيا. وفي الصحيح عنها أنها قالت في وصف حديثه صلى الله عليه وسلم ولم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي من جهة تتابع كلامي وسرعته. ثم قال وأوصف لمن كلمك، أي ألق سمعك إليه، وهو المفسر بقوله مقبلا عليه، فإن الإقبال عليه يكون بالاستماع إلى كلامه دون مقاطعة، كما قال ولا تقاطعه، أي لا تدخل عليه في كلامه وهو يتحدث، بل انتظر حتى يفرغ من كلامه ثم قل ما شئت أن تقوله من كلام. ثم قال خاتما هذا الأدب ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام، لما ثبت في الصحيح في قصة فويصة ومحيصة في مقتل عبد الرحمن في مقتل عبد الله بن سهل وفويصة ومحيصة وعبد الله بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم محيصة وكان أصغرهم ليتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي اجعل البداءة في الكلام للكبير. فمن الأدب ألا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام، وهذا الأدب يجمع معنيين، هذا الأدب يجمع معنيين، أحدهما ألا تبادر بالكلام قبل كلامه، ألا تبادر بالكلام قبل كلامه، والآخر أن تستغني بكلامه، أن تستغني بكلامه، فإذا لم تدعو الحاجة إلى كلامك فأمسك، إذا لم تدعو الحاجة إلى كلامك فأمسك، فإذا كان كلامه وافيا مؤديا للغرض المراد منه فالأدب ألا تتكلم بعده استغناء بكلامه، فإن هذا من جملة ما يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي اجعل الكبير متكلما أولا، فإذا حصل الاستغناء بقوله فإنه لا يحسن بك أن تتكلم مع كلامه. أحسن الله إليك. الخامس إذا أتيت مضجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن واتلُ آية الكرسي مرة واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفذ فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاث مرات. ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة فقال إذا أتيت مضجعك، وهو الموضع المهيأ للنوم من الليل، وهو الموضع المهيأ للنوم من الليل، فليس اسم المضجع لكل محل ينام فيه بل يختص بنوم الليل فقط، فإذا جئت إليه فتوضأ، أي وضوءا شرعيا كوضوئك للصلاة، كما ثبت أمره صلى الله عليه وسلم بهذا في الصحيح للبراء بن عازب. ثم قال ونم على شقك الأيمن، أي على جانبك الأيمن، ففي حديث البراء بن عازب في الصحيحين المتقدم الذكر بأن الأمر بأن ينام على جنبه الأيمن. ثم قال واتل آية الكرسي، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يزل عليه من الله حافظ، أي لم يزل الله موكلا به من يحفظه، وهذا الحفظ زائد عن الحفظ الأول في حق من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتا. ومن جملة الكفاية حصول الحفظ، فتكون قراءة الآيتين الحسن الأول، ثم تكون قراءة آية الكرسي الحصن الثاني، وقوله فيه ولم يضره شيطان حتى يصبح، المراد به الشيطان الخارج عنه. أما الشيطان الملازم له وهو القرين فإنه لا يزال معه، يتخوف شره عليه بالوسوسة وإلقاء الشر. وأما المذكور في هذا الحديث أنه لا يضره، فمعناه الشيطان الخارج عنه أن يتعدى عليه أحد من شياطين الجن. ثم ذكر أن الآوي إلى مرجعه مأمور بأن يجمع كفيه، والكف اسم لباطن اليد، والكف اسم لباطن اليد بعد منتهى الساعد، بعد منتهى الساعد، فإن منتهى الساعد إلى الرسغ، فهذا العظم يسمى رسغا، الأعلى من الساعد منتهى عند الكف، فالباطن من اليد حينئذ يسمى كفا، فيجمع كفيه يعني باطن اليدين، فلا يكون بظهورهما بل بباطنهما. ثم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، فإذا قرأها نفث ثلاثا، فيقرأ هذه السور وينفث ثلاثا، ثم بعد ذلك يقرأ هذه السور وبعد أن يقرأها وينفث ثلاثا يمسح ما استطاع من جسده، ثم بعد ذلك يعيد ذلك مرة ثانية يقرأ فينفث ثم يمسح، ثم يعيد مرة ثالثة يقرأ ثم ينفث ثم يمسح. والقراءة متقدمة على النفث في أصح القولين، لأن المقصود من النفث إيصال أثر القراءة، فإن القراءة إذا مازجت الريق صار له خاصية من البركة، وهذه الخاصية توصل إلى الكفين بالنفث، فالنفث هو نفخ مع ريق لطيفة، ثم بعد ذلك يفضي بما أصاب من هذه البركة على وجهه ورأسه وما استطاع من بدنه، فلا يتكلف بعيدا، وإنما يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح بهما ما استطاع من جسده، يعني ما أمكنه حال كونه مضطجعا على فراشه. السادس، إذا عطست فغطي وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله، فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ذكر المصنف وفقه الله الأدب السادس من الأداب العشرة، فقال إذا عطست، والعطاس صوت يخرج من الخيشوم، والعطاس صوت يخرج من الخيشوم مع هواء شديد، فإذا عطس الإنسان فهو مأمور كما قال المصنف فغطي وجهك بيدك أو بثوبك، كما كان هديه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح، فيغطي وجهه بيده إن أمكنه ذلك أو بثوبه، واليد المقدمة هي اليد اليسرى، اليد المقدمة هي اليد اليسرى، فيضع اليد اليسرى على وجهه وتعلو أنفه ليرد هذا العطاس، لأن السنة ثبتت في أن الاستنثار يكون باليسرى، والاستنثار هو إخراج الماء المجذوب إلى الأنف بالاستنشاق، فيستنشق بيمينه ويستنثر بيساره، وبوب عليه النسائي، فالخارج من الأنف ومنه العطاس يناسبه أن يكون باليسرى كالاستنثار. ثم قال واحمد الله، لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، ثم قال فإن شمتك أحد، والتشميت هو قول من سمع العاطس له يرحمك الله، هو قول من سمع العاطس له يرحمك الله، للأمر به في حديث أبي هريرة المتقدم وليقل له أخوه يرحمك الله، ثم قال فقل يهديكم الله ويصلح بالكم، أي إذا قال لك أحد يرحمك الله فأجبه بقولك يهديكم الله ويصلح بالكم، كما في حديث أبي هريرة. فالعاطس له في عطاسه ذكران، فالعاطس له في عطاسه ذكران، أحدهما حمد الله بأن يقول الحمد لله عند العطاس، والآخر أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم جوابا لمن شمته بقوله يرحمك الله. السابع رد التثارب ما استطعت، وأمسك بيدك على فيك ولا تقل ذكر المصنف وفقه الله الأدب السابع من الآداب العشرة، فقال رد التثاؤب ما استطعت، أي اكتم التثاؤب ما استطعت، والتثاؤب هو خروج الهواء من الفم بلا نفخ، هو خروج الهواء من الفم بلا نفخ، والعبد مأمور برده ما استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره في صحيح مسلم قال ليكظمه ما استطاع، أي ليحبسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم قال وأمسك بيدك على فيك، أي غطي فمك بيدك. واليد المستعملة في هذا قال بعض الفقهاء بأنها اليمنى، وقال بعضهم بأنها اليسرى، والأظهر والله أعلم أنه ينظر ما يناسب الحال، فإن كان مع تغير رائحة الفم كمستيقظ من نوم يتثاءب فالمناسب له اليسرى، وإن لم يكن مع تغير رائحة الفم فالمناسب له اليمنى، وهذا كقول جماعة من المحققين إن السواك إن كان للتطييب لأثر لإزالة أثر رائحة كريهة يكون اليسرى، وإن لم يكن للتطيب لإزالة رائحة كريهة وإنما يكون لأجل زيادة في طيب الفم كان باليمنى، وهذا أظهر والله أعلم. ثم قال ولا تقل لأن الإنسان إذا فغر فاه متثاؤبا مبالغا في تثاؤبه آل به الأمر إلى أن يتأوه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال ضحك الشيطان من جوفه، ولفظ البخاري وإذا قال ضحك الشيطان من جوفه، وهذا يدل على أنها حال نقص ينبغي للعبد أن يجتنبها، فيفطم العبد ما استطاع، فإن غلب فإنه يغطي فمه بيده. نعم. الثامن إذا أتيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والظل، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ولا تقم أحدا من مجلسه، وأفسح لمن دخل واذكر الله فيه، وأقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثامن من الآداب العشرة، فقال إذا انتهيت إلى مجلس أي وصلت إليه فسلم قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنها أكمل التحية كما تقدم، ثم قال واجلس حيث ينتهي المجلس كما ثبت عنه من هديه صلى الله عليه وسلم، أي حيث انتهى مقام الجلوس، فإن الناس فيما سلف كانوا ينتظمون في مجالسهم باعتبار منتهى مجلس آخره، فيجلس الرجل ثم يجيء الرجل فيجلس إزاء، ثم يجيء الرجل فيجلس إزاء، فإذا كانوا منتظمين على هذه الصورة فإنك تجلس حيث انتهى بك المجلس، وإذا كان المجلس واسعا وكل أحد في ناحية فأنت مخير أن تجلس حيث شئت من المجلس. ثم قال ولا تجلس بين الشمس والظل، لما رواه ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، وروي في أحاديث فيها ضعف أنه مجلس الشيطان. ثم قال ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. فإذا دخلت مجلسا يجلس فيه رجلان في مقام واحد فليس لك أن تجلس بينهما إلا بإذنهما. ثم قال ولا تقم أحدا من مجلسه بأن تشير إليه بأن يرتفع من مكان الجلوس الذي هو فيه وأن يتركه لك، لما في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، فلا يجوز له أن يقيمه ثم يجلس فيه. أما إن أقامه له غيره كان جائزا، كدخولك مجلسا يشير فيه والد إلى أحد أبنائه بأن يتنحى من هذا المجلس لتجلس فيه، فإن هذا إكرام لك من صاحب المكان ولست أنت الذي أقمته، وإنما هو والده الذي هو ولي أمره فأراد إكرامك بهذا. ثم قال وأفسح لمن دخل، يعني وسع لمن دخل، كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ثم قال واذكر الله فيه، أي احرص على ذكر الله سبحانه وتعالى في أي مجلس تجلسه، لما روى أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لن يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه يوم القيامة فرح، يعني نقصا وحسرة وخيبة. ثم قال وأقله، أي أقل ذكر الله كفارته، يعني كفارة المجلس الواردة في حديث عائشة عند الترمذي وغيره أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الذكر يجيء تارة كفارة إذا كان مجلس سوء أو خلط فيه سوء أو خلط فيه صالح بسوء، أما إن كان مجلس خير فإنه يكون كالخاتم له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذكر يؤتى به في كل مجلس ولو كان مجلس خير، وتسمية هذا الذكر كفارة المجلس باعتبار الأغلب، تسمية هذا الذكر كفارة المجلس باعتبار الأغلب، فإن الأغلب في مجالس الناس أنها لا تخلو من شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى. نعم. التاسع أعط الطريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ذكر المصنف وفقه الله الأدب التاسع من الأدب العشرة فقال أعط الطريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، للأمر بذلك في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومجالس الطرقات، فقالوا ما لنا بد منها نتحدث بها يا رسول الله، فقال فأعطوا الطريق حقه، فقالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فالحقوق الواجبة المذكورة في هذا الحديث هي التي ذكرها المصنف، وهي خمسة: أولها غض البصر، أي حبسه وإدناؤه وعدم إطلاقه، أي حبسه وإدناؤه وعدم إطلاقه. وثانيها كف الأذى بألا يتعرض بأذى لإنسان ولا حيوان يمر في هذا الطريق. وثالثها رد السلام، فإذا سلم عليه رد السلام على المسلم، والأصل أن المار به هو الذي يسلم عليه، فيكون الواجب عليه أن يرد سلام المسلم. ورابعها الأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه، فإذا رأى معروفا حث عليه ورغب فيه. وخامسها النهي عن المنكر بالزجر عنه والترهيب منه، بالزجر عنه والترهيب منه، فإذا رأى منكرا زجر فاعله ورهبه من مغبة فعله وعاقبة أمره. نعم. العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض ولا يجاوز كعبيك سبلا وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا. تمت بحمد الله. ختم المصنف وفقه الله هذه الآداب العشرة بذكر عاشرها فقال: البس الجميل من الثياب، والجميل من الثياب ما عظم منها عند الناس، ما عظم منها عند الناس، فما عظمه الناس فهو الجميل. وهذا أمر يختلف باختلاف الأعراف في الأزمنة والأمكنة وأحوال الخلق بحسب ما هم عليه من قدرة، فهم متفاوتون في ذلك. ثم قال: وأفضلها البياض، لما ثبت عند أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض فإنها خير ثيابكم. فأحسن الألوان في الثياب هو لون البياض. ثم قال: ولا يجاوز كعبيك سفلا، يعني نزولا إلى أسفل، لما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فالنازل من الثياب دون الكعبين هو في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد قطعة الثياب المسترسلة أسفل الكعبين، بل المراد العضو الذي يصل إليه الطول من السفل من الثياب، فيؤخذ العبد في النار بالعذاب على تضويله إزاره إذا جاوز الكعبين. ثم قال: وابدأ بيمينك لبسا، لما ثبت عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بميامنكم. فاليمين مقدمة في الوضوء واللبس. ثم قال: وبشمالك خلعا، فإذا أردت أن تنزع ثيابك فابدأ بالشمال مقابلة لها باللبس، فإن اللبس يكون مبدوءا فيه باليمين، فيقابله الخلع ويكون بالشمال. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. والقول في الثياب كالقول في النعال، فإنهما يشتركان في كونهما ملبوسا، فكما جاء الأمر في النعال معينا بخلعها باليسرى بداءة، فكذلك تلحق بها الثياب مع ما تقدم من مقابلته لليمين التي يبدأ فيها باللبس. وهذا آخر هذه الآداب العشرة التي هي نبذة وجيزة بما يلزم المسلم من الآداب. وهذه الأبواب من العلم من ألزم العلم للناس، فإن الله سبحانه وتعالى كتب علينا قدرا من الأدب معه والأدب مع خلقه لا بد أن يتعلمه المرء. وبهذا تم شرح هذا المتن بما يناسب زمن البرنامج. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع الآداب العشرة لمن كان سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت محله في نسخته، وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صاحب ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمي ليلة الأحد الرابع من الحجة سنة 35 بعد 400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. وبهذا نكون قد أتممنا بحمد الله هذا البرنامج، وما بقي منه فلعل نستدركه في مقام آخر، وهما كتابان: الإسلام دين كامل والقول السديد، وأجزت لكم روايتهما عني. هذا السائل يقول: قلتم إذا ضاق الوقت عن الحائض للعمرة قرنت، فما ضابط ضيق العمرة في حقها؟ ضابط ضيق العمرة هو أن يأتي وقت الحج ولا تطهر، فإذا كان سيأتي يوم عرفة وينقضي عليها يوم عرفة وهي لم تطهر فقد ضاق عليها الوقت حينئذ.

يقول من كان معه مبلغ من المال ولا يعمل عده هذا المال لاحتياجاته هل له ان يصوم ام يجب عليه الحج في حاله التمتع؟ اذا كان يجد المال فانه يجب عليه الحج. والحج اصلا لا يجب الا على مستطيع، فان لم تكن مستطيعا لم يجب عليك الحج. واما ان كنت قادرا عليه فانفق في وجوه الخير فيه مما جاء في الشريعه. يقول متى يدفع الهدي بالنسبة للحاج المتمتع من خارج مكة؟ يدفع في أي وقت شئت، ويريد بالدفع دفع المال إلى الجهات المسؤولة عن ذلك المصرح لها، فهو يدفع لها في أي وقت شاء، لكن الهدي لا يكون إلا في أيام المعروفة العاشر وما بعده. ويتحرى الناسك أن يدفع مال الهدي إلى الجهات المصرح لها دون غيرها. بعض المسائل أجبنا عليها في الشرع فلا نعيدها. بعض الإخوان ما شاء الله أكثر من واحد مر عليك هذا السؤال مرتين. يقول هل ملاحظة الأدب في تقبيل العلماء والوالدين يكون بلا صوت من الحجر الأسود؟ نعم، تقبيل التعظيم يكون برفض الصوت لا برفعه، فهو المناسب للمقام. قل هل يمكن الاستفادة من دروسكم المفرغة أم لابد من طبقة الصوت مع المفرغة؟ الدروس هي الصوتية، المفرغة هذه جهود بعض الأخوات جزاهم الله خير، لكن إذا أشكل عليك تسمع ما في الصوت. هل يجوز التقاط أكثر من 7 حصيات خشية ألا يقع في الحوض؟ نعم يجوز ذلك، إذا أخذ معه شيئا على وجه الاحتياط كان ذلك جائزا. يقول كيف نعرف بطن عرنا؟ تجد هناك أعلام تدلك على ذلك وتبين حدود عرفة. يقول الدعاء بعد رمي كل حصى أم بعد كل الحصيات؟ مع الحصى تكبر، وأما الدعاء فيكون بعد الفراغ من الرمي كله، فإذا فرغت من الجمرة الأولى وقفت ودعوت، ثم بعد ذلك بعد رمي الجمرة الوسطى تقف وتدعو، أما بعد جمرة العقبة فلا تدعو، وهذا يختص بأيام التشريق فقط، أما رمي جمرة العقبة عند يوم العيد فهذا لا يوقف بعده. يقول هل يجوز بعد عمرة التمتع والخروج من مكة إلى المدينة والمكوث فيها دون إحرام جديد والرجوع قبل دخول أيام الحج؟ نعم، إذا لم ترد النسك، إذا كنت قد اعتمرت التمتع ثم ذهبت للزيارة في المدينة ثم أردت أن ترجع إلى مكة لا يلزمك أن تحرم حينئذ بعمرة جديدة، بل يكفيك عمرتك الأولى التي اعتمرتها.